حبيب الله صلى الله وسلم عليك. أهلا بحضرتكم وبالعود الذي أرجوه أحمد إن شاء الله تعالى. معنا رانيا على طول، وأسفين إن احنا عطلنا. رانيا السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ستي ورحمة الله وبركاته. أنا عندي يعني كذا حاجة عايزة أسأل حضرتك فيها، بس أنا أهم حاجة دلوقتي عندي حاجة مهمة، أكتر حاجة مهمة عايزة أسأل حضرتك عليها. تعالوا شوية يا جماعة، كان عالي من سدة. عايزة أسأل حضرتك، عندي كذا استشارة، بس دي أهم نقطة في حياتي عايزة أستشير حضرتك، والعادة حضرتك تكون سبب في إنك ترشدني للصح إن شاء الله. يا رب قولي. دكتور دلوقتي أنا عندي 40 سنة. طيب. وطول حياتي يعني تعرضت لأزمات كتير، والحمد لله ربنا ساعدني ووقف جنبي دايما دايما، ربنا جنبي ودايما أنا بحمد ربنا وبشكره. بس أنا عندي مشكلة في الصلاة، أصلي يوم وما كملش مثلا العشاء، تاني يوم ما أصليش، تالت يوم أصلي، فأنا مش منتظمة في الصلاة، ودي حاجة تعباني، بقعد عيط وأنا لوحدي وأدعي ربنا أقول له يا رب اهديني يا رب اهديني، فأعمل إيه؟ أنا عندي بنتين ونفس الحكاية، عايزاهم يشوفوني بصلي عشان يصلوا زيي. طيب دي أهم حاجة، دي أهم حاجة. ناخد كمان حاجة ممكن؟ أيوه قولي كمان حاجة. الحاجة التانية ان انا منفصلة عن جوزي ابو بناتي. اسألك سؤال يا رانيا. اتفضل. قبل الانفصال وانتوا عايشين كل الجنينة ولد وبنت وبتعملوا سباكيتي بالليل وبتاع، كنت بتصلي ها؟ خلينا صراحة بس. بقطع برضو يا دكتور، ومكان يشوفني اصلي يقول لي ايه انت ربنا هيقبل لك صلاة. ايوة ده انت جايلك احباط ازلي مزمن. طيب يا حبيبتي، اولا اهو ربنا خلصك من اللي كان بيقول لك ربنا هيقبل لك صلاه. وانا بحذر كل راجل يقول لمراته الكلمه دي، لانه كده بيتالى على الله وبيحلف على ربنا ان ربنا مش هيقبل، ودخل في علم الله، وده عيب وغلط وقله ادب وقله دين. اما الصلاه يا حبيبتي فسؤالك ليا هجاوبك عنه اجابه محترمه جدا. اعمل ايه؟ اللي تعمليه اول ما تسمعي الاذان تقومي وتتوضي طول ما عندكيش عذر، وتصلي الصلاه على وقتها. لا دعاء هيخليك تصلي، ولو قرينا عليك القرآن مليون مرة هيخليك تصلي. الصلاة حاجة اسمها فريضة، يعني اللي ما يعملهاش بيطلع لسانه لربنا وبيقول لربنا اقطم وسطي، وبيقول لربنا انسفني، وحيصلي على بلاطة جهنم كل الفروض اللي سابته. وثبت في الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وان ربنا هيجيب صلوات العبد من سنة التكليف لغاية يوم ما مات، هيخصم له الايام اللي عقله فيها غاب لو كان مرض وجاله زهايمر ما لهوش تكليف، وهيحسبهم، وربنا في الحساب عين الدقة. احصاه الله ونسوه، ربنا كاتب عليك يوم الظهر الاربع اللي سافرت فيه وجيت راجع وكسلت وما صليتوش، وكنت بتتفسح في الانظر او كنت بتشتغل، حتى الشغل لا يتعارض مع الصلاه. اوكي، قبل ما يحطه في جهنم لانه ساب صلاه اسمها العصر او الظهر يوم الاربع سنه 67 النكسه، من رحمته وهو بكل شيء عليم هيسال الملائكه هل بقي من سبحاته شيء، يعني هل فضل معاها تراويح، معاها ركعتين سنة العشاء، ادي اسمها السبحات. يقولوا له له يا رب، فيجيب ربنا من السبحات ويجبر له يوم الاربع اللي هو سنة 67، وهكذا افهموها. لكن يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا إيه يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، أيام الخلاط والمية الحلوة، فكمان كلها شهر والدنيا تولع، هف حر نار، مية ساعة ومية بتاع، ويتخفف ويصلي. ما الصلاة الصلاة الصلاة، النبي لما اتكلم عنها العماد الدين، يعني العمود اللي شايل البيت كله، لا فيها تهريج ولا مكسل ولا ادعي له ربنا يهديه، دي زبالة، أفكار زبالة. إحنا في أزمة فكر، واحد ما بيصليش، العلماء يقولوا كده، النبي لقى واحد ما بيصليش قال له ألست مسلمة؟ يعني علامة إسلامك إنك تكون بتصلي. سألتيني يا حبيبتي أعمل إيه؟ الإجابة كل ما تسمعي الأذان، لو عايزة بقى نصيحة العملية أساعدك، انك تتوضي قبل الاذان بعشر دقايق بربع ساعه طول ما تقدري تستحملي. لو تقدري تستحملي ساعه محافظه على وضوئك اتوضي قبل الاذان بساعه، بمجرد ما اقول الله اكبر شوفي القبله فين حته وقولي الله اكبر. سهله جدا وجميله لغايه لما تدمنيها وتتعودي عليها. ما اقدرش بقى اعجن واقول ايه ربنا ابتلاني ابتلاءات وعني فيها. الحاجه الثانيه عايز انصحك وانصح كل المشاهدين، عيب عيب نقول وكخه وحرام نقول ربنا وقف جنبي. اللي وقف جنبك امك ابوك اسمه وقف جنبك يعني ساعدك، انما ربنا قال وهو القاهر فوق عباده. القاهر ما يوقفش جنب حد، يعيني ربنا يساعدني ربنا يوفقني ربنا، انما ربنا وقف جنبي عيب. وقف جنبك حضره الضابط، وقف جنبك مبروك عطيه، وقف جنبك ماما، انما ربنا وقف جنبي كخه ما ينفعش. وانا بقول ابجديات الدين لسه مش مفهومه، في تعبير لا يليق بربنا ده يودينا بيت حسن الوعظ. حاضر ولا يهمك اي حاجه، بس هي كانت بتقول يا ولدي ما قالتش بقى حاجه الانفصال وكذا، والحمد لله ربنا خلصنا منه. لازم اقول بحسن الوعظ يتمتلك قلوبه وسخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب ورحمته لاوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوب. لكم تحيه حتى القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي بفضله عن أصحابك وأتباعك بإحسان إلى يوم الدين. لو بنركز كنا عرفنا أن بإحسان دي شرط للاتباع، وكلمة شرط ما تجيلك في أي باب فقهي في أي دولاب معنوي في أي صفحة تعرف أن مفيش حاجة هتحصل إلا إذا تحقق الشرط. يعني شرط الصلاة الطهارة مش الأول. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معي في هذا اللقاء الجديد الذي يتجدد بإذن الله مع العلم. إحنا عندنا مليون أزمة اقتصادية وشياشية وفول بتقلية وكل حاجة، لكن الحقيقة الأزمات دي كلها السبب فيها والسبيل إلى فكها وحلها الفكر. إحنا في أزمة حقيقية اسمها أزمة فكر، نتكلم كتير ومش فاهمين حاجة أبدا. اللي بيكلمك ما تعرفش إذا كانوا بيمدحك ولا بيذمك، راضي عنك ولا مش راضي عنك. مفيش فكر في الدنيا حضراتكم، مفيش فكر في الدنيا في الوجود مرهق وعجيب كالفكر الذي نعيشه. أديكم مثال صغير وبعدين أروح للآية اللي أنا طبعا ابتديت من فتاة دي متاء اكتب بقى بايديا ولا كوبردة ولا بردودة واكتب زي ما كنت. انا كتبت 120 كتاب بخط ايدي، ابتديت ارجع تاني من يومين واكتب بقى بايديا حول ازمة الفكر اللي اعمله ان شاء الله حوالي 600 حلقة ولا حاجة، يدينا وديكم طول العمر. مفيش فكر في الدنيا، مفيش فكر بشري يخيلي والله اعلم ولا حيواني ممكن يتقبل هذا النموذج اللي أنا قبل ما أقول الآية اللي هي المفتاح، إن واحد يقول فيه قصائد شعر وسنة سنة مدبولي كده يقول لك دواوين شعر، وبعدين يقول لك مثلا إيه أنا ممكن ألطم عشان أوريك مدى اعتزازي بيك، انكشوا في حاجة قد كده تضايقوا الأبزت. لا يمكن يكون ده فكر بني آدمين، لا يمكن. يعني من دقيقة كنت أنا حبيبك وأكتر حد في حياتك وعايش عشان، خد العبارات بقى بتاعت اللي ما يجيبهاش المتنبي، واخد بالك متنبي، وأي حاجة ما تعجبوش بقيت أنت زبالة يا خبر اسود في ثواني. لا يمكن يكون ده فكر، لا يمكن. لا نعرف تدرج ولا نعرف أدب ولا نعرف عقل ولا نعرف واحد اتنين تلاتة ما يكتبش جارها كلمة يكتب 40 كلمة، ولا نعرف حذاري حذاري ما تبطش وفاتك. الدنيا يقول لك كده، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطش وفاتك، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. عمر الدنيا ما يبقى فعلها مبكي مع حد بفكر خالص. البداية ايه في ازمة الفكر بقى؟ انا كتبت آية عشان الكلام يحلو ويحلو قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الجاثية على اليمين في مصحفي أنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنا بقى أبو الصنعة سنا وخبرة وأستاذية ولا فخرة أقدر أقول وأنا أبو الصنعة الآية دي كان لازم بناء على ما يملي به السياق أن تختم إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون. لكن لم تختم بهذا. ليه لزاما إن كان في السياق أو في غير القرآن زي ما بنقول إحنا العلماء يشكرون؟ لأن قبلها سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع قول منه. يبقى اللي سخر لك كل اللي في السماوات شمس وقمر وي وي وي وي وي وي وسخر كل اللي في الأرض دواب وأنعام وبحار وأنهار وسمك وجاموس وضاني وإيه اللي بيسموه ده بتاع الغالي ده اللي من جنس السمك ده مش عارف إيه الكابوريا وبابوريا وفي بتاع كده ملف كده لا البتاع الملوي ده اسمه إيه جمبري مجري جمبري باري هاري باري كل الحاجات دي. يبقى يشكرون؟ ربنا ما قالش يشكرون. كانت شغلانة أستاذ دكتور مبروك عطية إنه يسهر ليالي مش ليلة النهاردة سنين وأنا كاتب فيها 150 صفحة ليه الآية دي تختم بيتفكرون. وقسمتها بقى مراحل وعملت منها فايلات جميلة جدا. بس خد عندك أول لقطة في أول حلقة في أزمة الفكر مين يا فندم؟ نخدمه مين؟ مشادي. يلا يا مشادي. ازيك يا دكتور؟ ربنا يستورك يا مشادي. ايوه الله يخليك. اتفضلي. اولا يا دكتور حضرتك وعدتنا ان البرنامج هيكون كل يوم. واحنا منتظرين هي ايام ان شاء الله. ما هو العمليه دي ما بتتعملش في يوم وليله ولسه جايين مذيعه وبنعمل تيستات وبنختار ولسه هنعمل ديكور جديد ودنيا وفرح. يعني انتوا بتتجوزوا البنت بتقعدوا 7 سنين على ما تجهزوه. ها اتفضلي. ربنا يجعلهم من زحف ثلاثه يا رب. مفضلك يا دكتور بسال عن الفاتحات والمسكات. عن ايه عن ايه الفاتحات والممسكات؟ في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أيوه. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله ربنا يكرمك. وخليني بس اقول حتة صغيرة فيها لاني حاجات كتير قوي. ربنا لما يفتح ما فيش حد يمسك لو نؤمن بده، ولما يمسك ربنا ما حدش يفتح. يعني الحاجة بالبلدي خالص، الحاجة اللي ربنا يريد انه يديها لك محدش يقدر يمنعها ابدا، لا دجال ولا نبي ولا ملك ولا رسول ولا جن نازرق ولا جن بنفسجي ولا جن شوفلي ولا اي حاجه خالص. دي انا بدرسها في الجامعه اسمها لنا فيها للجنس جنس ولا ما يفتح الله للناس من رحمته لا ممسكه. دي يعني لا من الطيور والبهايم والبني ادمين ولا الجن ولا باب باب باب باب. يبقى ما فيش حد بيعمل لك عمل بقى عيب. وما يمسك فلا مرسل له بعدك. ايه هو السؤال؟ ايه اللي يخلي ربنا يفتح وإيه اللي يخلي ربنا يمسك؟ أنا لو اديتكم النهاردة حتة هنا وحتة هنا أبقى نجحت قوي. وكل مرة ممكن نعمل حاجة. ربنا يفتح للمجتهد ويمسك عن الكسول. خدوا أدي إيه واحدة وواحدة بس بدل ما أقعد أرغي كتير فضيع المعلومات. مفيش حد يجتهد وربنا يضيعه، يفتح له. ومفيش حد هيقول أخي أبو وبقى قابليني ودي دقني ودقني الجيران لو نفع. لا بدعاء هينفع ولا بصدقه هينفع ولا باي حاجه. لازم ده، لازم الشغل، لازم الاجتهاد عشان ربنا يدي بس خلاص. وبعدين نروح بقى للكلام اللي هو الكلام. في نادي حاضر، يلا يا ناديه. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. والله يا دكتور احنا بنستفاد من حضرتك جدا، وشكرا جدا وحياه ربنا على المعلومات اللي حضرتك بتديها لنا. ربنا يسترك حبيبتي. وفعلا يعني الاسئله اللي بتيجي لحضرتك احنا فعلا بنستفاد منها في حياتنا. ربنا يسترك يا رب. دكتور كان عندي بس سؤال لحضرتك. انا ليا زميلتي في الشغل هي اكبر مني، وقالت لي على حاجه غريبه، يعني هي كانت لابسه الخمار وبعدين قلعته لبس الطرحه، وقالت لي تفسير ده لانها يعني عدت سن ال 40 سن، اسمه سن الطغاة تقريبا، القواعد يعني القواعد من النساء. القواعد من النساء، هو القواعد من النساء. انا هريحك، لو عندك سؤال تاني قولي، لو ما فيش خلاص. هو سؤال بس، هو حكم الكلب في البيت، يعني انا ابني مصمم جدا انه يجيب كلب، وانا عارفه انه الكلب مش، يعني انت سالفه الكلاب ولا القواعد من النساء؟ هو القواعد الاول. طيب حاضر، نقول القواعد الاول. اولا القواعد، ويتخففوا من هدومهم قدام الخدامين وغيرهم، لان هم خلاص مش هيتجوزوا تاني، لكن في الشارع ابدا. يعني ما تقوليش انها قلعت ولبست عشان تمشي في الشارع، ماليش دعوه، ممكن تكون لابسه شارب كويس جدا، مش لازم خماره بماره، مفيش الكلام ده، المعرفوه ساتر العوره بلباس طاير لا يوصف ولا يشف، يبقى شارب ما اشربش بتاع فضفاض ما فضفضش، انا مش ترزي حريمي، انا ليا الست دي تبقى مستوره، وما نضيقش على الناس الحياه ولا الدين ابدا، هي تستر باي حاجه باي حاجه، مفيش مشكله خالص. المهم بالشارع، انا عايز اقول بس حاجه، الشارع غير البيت، فعند البيت يعني الدنيا مريحة شوية، لكن خرجت مش عايزة تتجوز، وقاعدة في البيت ولا مش قاعدة في البيت، أم 16 في الشارع زي أم 76. الشارع مفيش فيه يا مرحميني، أبا أبح، مفيش الكلام ده. خلاص؟ هنقعد بقى نكرر ونزيد. أما الكلب فلا يجوز في أي بيت أبدًا إلا لحراسة أو صيد. إحنا اللي عندنا صيد وجايز يكون عندنا حراسة. خايفين على حاجة بتاعه وهو عندنا بيت ولا عندنا، لكن أجيب كلب يأذي الجيران وانا واخد شقه في بتاعه وانا جايبه للحراسه، حراسه ايه؟ اتفقوا هاتوا كلكم في العماره وخلوه على باب العماره، اللي داخل على باب العماره يصوصوا عليه ينبح. يعني الكلب لا يدخل بيت المسلمين الا لحراسه او لصيد. نروح بقى للكلام، ولا معانا حد تاني؟ ناخد كمان حد عشان الوتر حلو. مين؟ اسامه؟ نبوي. اوعى تكون نبوي شبرا النخله. انا نبوي شبرا النخله. انت نبوي شبر النخله؟ انا بس بشكرك ان انت جيت في يوم صعب والبلد كلها سعيده بوجودك. لا انت، انا اليوم الصعب ده حاولوا امه اله الا الله يقولوا لي ما تروحش، وانا اصريت ان انا اروح. انت لازم، انت اللي طلبت له وقلت له لازم تيجي تاخدني. طبعا لازم اقول ان انا جاي واوفي بوعدي وقد وفيت، بس هل يا نبوي اطلع من الجامع ما الاقيش العربيه اللي مودياني عندكم وامشي حافي في الشارع؟ ما ينفعش يا نبوي، ما ينفعش يا نبوي، ما ينفعش يا نبوي. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يسترك، شرفتني. الاستاذ نبوي طبعا راجل محترم وعالي الهمه والثقافه والذوق والبلد كلها، انا كنت سعيد بيها جدا، بس انا عندي الدقيقه تساوي 40 مليون راجل، الدقيقه عندي. فقلت للسواق وهو بينزل لي على باب الجامع في شبرا النخله، حبيبي ضير كده، عشان انا بطلع بعد ما اقول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد كالمجنون، كتبي مفتوحه وانا ما بهركش في العلم، وقال تفقنا 24 ساعه. خرجت من باب الجامع ما لقيتش السواق، فجن جنونيا ازاي، فلم املك الا ان انا طبقت اللي قلت لكم عليه قبل كده، مشيت حافي في الشارع لغايه لما لقيت عربيه نص نقل ركبت فيها، وقال لي انا حبيبك، انا فاكره لغايه دلوقتي، اسمه احمد ابو وعد، ربنا يمسيه بالخير، احمد خدني وانطلقنا، وكان ممكن اركب توك توك امشي على رجليا بس ما اعرفش اوصل بعد 10 سنين، بس اسمي اتحركت ولم اجد الا هذا السبب. اعتقد جايز اكون غريب شويه، وجايز اكون حاجه بيرفكت وممتاز، يا ريت كل الناس كده. انا عمري ما اتحسرت في حياتي على حاجه قد منظر بني ادمين واقفين، او ناس بتتسكع، او شباب قاعد بيخبط رجله في الحيطه وبيقول وفاتح بقه كده، دي مهلكاتي في الحياة الدنيا. انا عايز اشوف الناس جميله وسعيده وبتتفسح في اماكن الفسح. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، ارسله، يعني يلا نلعب بعيد، مش تحت الشباك بتاعي ولا تحت العماره ولا في الطريق. اعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد البصر كف الاذى، امر بالمعروف نهي عن المنكر، رد السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ف غايته. التاني بقى أول لقطة في كلمة لآيات لقوم يتفكرون. الطبيعي إنه يقول يشكرون، هو قال يتفكرون، أريد هيشكروا. أنا متأكد إن كلمة يشكرون موجودة جوه يتفكرون، بس أتفكر في إيه؟ أتفكر في اللي فات. سخر ربنا، سخر ما بسميها أنا في اللغة كلمة مبهمة تشمل العموم، عائل غير عائل، الملائكة في السماوات مسخرة للبني آدم، واحد للريح، واحد للرزق، واحد للجبال، واحد للشمس، واحد للقمر، واحد للموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الملائكة، النجوم، الكواكب، المطرة، ربنا انزلي على فلان، وخلي بالكم في حديث كده، انزلي على فلان اسقي أرضه دون الأراضي، تبقى بتمطر في شارع أمك وفي شارع أبوك ما بتمطرش عشان أبوك ظالم، يبقى يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فكر في ده كده، لما تفكر في التسخير هتلاقيه أولا، شوف خلي بالك من الحكاية بتاعت اللغة والقرآن وتفسير القرآن، لما تفكر في اللي فات وهو ما في السماوات وما في الأرض من حيث الكمية هتلاقيه رهيب جدا، هتلاقيه رهيب جدا، ها؟ يبقى هتشكر شكر رهيب جدا. استحالة هتشكر شكرا رهيبا عظيما عملاقا إلا إذا كنت تعلم على أي شيء تشكر، مش على كوباية شاي، ده على ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فانظر كيف يكون شكرك لمن سخر لك ما في السماوات وما في الأرض. وخلي بالك القرآن فيه الاثنين، ما في السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض، يختلفوا عن بعض. لما أقول لك ما في السماوات والأرض يبقى كورتهم مع بعض كتلة واحدة، لما أقول لك ما في السماوات وما في الأرض يبقى عملتهم كرتين اتنين، هنا شنطة وهنا شنطة، أنه بقى أكبر وأنه أعظم، ما في السماوات وما في الأرض. وإذا كان المسخر ده كمية مهولة، افرض إن في بني آدم اداك فلوس ما تقدرش تعدها، مش اداك ظرف قبل ما ينزل آخر سلمة كون عديته 300 جنيه يا ماما حلوين، شوف حلوين، تقدر تقول على ما في السماوات وما في الأرض حلوين، ده انت تبقى شاذ ومجنون وعايز الضرب باللي للي للي للي، ما في السماوات وما في الأرض سخروا لكم لنا بني آدم. لو انت تخيلت واحد جايب لك مثال لازم نعرفه، لازم نعرفه، بيقول لك خلي حد وانا معايا 200 عامل بس مش قادرين ينزلوا الزكايب الدنانير الذهب والدولارات والبتاع، تقول له ده عشاننا، يقول لك انت امك الحق يا ماما، ايه ده عمه جاي يجيب لنا هديه، او بابا حتى او جده، هديتي ايه، ايه ده، ايه اللي في العربيه ده، ليكون جايب لنا كتب قديمة هنا، قديمة ايه، فلوس، فلوس هتيجي عاملة كده وتيجي عاملة كده، شفت؟ وفي الاخر هيتجننوا، مش هيقدروا يشكروا ان هم هيتجننوا. واحد ملى الشقة مثلا شنط دولارات، اول حاجة هتيجي تحسبها هتقول ايه ده، ده انا لو خدت الشارع، نعم ملك روحي، يلا يا ملك بسرعة عشان نكمل. ماشي، السلام عليك يا دكتور. والسلام ستي ورحمة الله وبركاته. كل لحظة حضرتك طيب يا دكتور. الله يسعدك بحقيقة يا نبي، كل ثانية وانت وكل المشاهدين طيبون يا رب. احنا بصراحة بنستفيد من حضرتك، اسلوبك سلس وبسيط، وبصراحة بنستفيد من حضرتك جامد. الحمد لله يا رب. طب من فضلك انا كنت عايزه رقم حضرتك عشان كنا عايزين في بيت حضرتك في ندوه عندنا. عايزه الرقم بتاعي رقم؟ اه. طيب اتفضلي الكنترول معاك يديكي هو رقم واحد على فكره غلبان بس الله يصبرك عليه. يعني مش هقول لك يا حلاوه بعد الهوا هتتصلي بيا لا. انت بقى وبختك صلي الفجر وتتصلي بيا ممكن افتحه ربع ساعه نص ساعه حسب الطاقه الله المستعان. تشرفتيني يا ملك. نرجع تاني هتقعد انت امك تقول ايه؟ ده اي شوال من الدولارات دي اشتري بيه عباس العقاد اللي شقة فيه مش عارف بكام مليون جنيه وشوية على المحارة واشتري بيه وبعدين بقى والعيال يقولوا بقى محارة ايه بقى ده سوبر لوكس يا ماما احنا هناخد شاليه وشاليه ايه احنا بنفكر نمشي الناس اللي عندها شاليهات كلها وناخد كل الشاليهات. طب هتقعدوا كده هتنهبلوا هتنهبلوا ليه؟ سؤال اجابة. لان الهدية اكتر من انها تحصى خرافة. ربنا ادانا الخرافة بس مش اللي تخلي مخنا خارف اللي هي تخلي الانسان يوصل لده. لو تفكر هيوصل للي انا بقوله ده. لو تفكر في خيبته ازاي يتخلص منها وازاي يحترم الدقيقة. ما هو ربنا مسخر لك. ما انا لما اديك 100 جاموسة ووديك جاموسة what the difference between cows وعندي كاو ايه الخروج طبعا 100 جاموسه دول لو ما عندكش عامل الا انت مش هتنام. انما لازم يكون في 20 عامل لل 100 جاموسه كل واحد ياخد 5 جاموسات. اعمل دراسه جدوى واخد بالك ازاي. ربنا ادانا فوق المليار مليار مليار جاموسه احنا ما اشتغلناش. احنا سيبنا الجاموس والبقر يروح لغيرنا يجي له حمى قلاعيه يا حمى شوكيه يا حمى بطاطسيه يا انفلونزا الطيوريه. احنا معانا نعم ضيعناها بدل ما نفكر فيها وازاي نكاسرها. كان سيدنا عمر بن الخطاب له عبارة انا شايفها من واقع التفكر في سورة الجاسية. ايه هي العبارة دي؟ كان يقول فرقوا بين المنايا واجعلوا الرأس رأسين. فرقوا بين المنايا يعني لو عندك حيوان بيموت وعيان قوي ابعد اخوه عشان ما يتعديش منه. واجعلوا الرأس رأسين يعني استثمروا اموالكم. عندك حاجة نتاية فلازم توديها لحد عنده ذكر عشان يتم التزاوج وتجيب لك كذا بطن يبقى الراس بقت رؤوس. وانتوا عارفين القصة اللي في سورة صاد اللي هي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال اللي هو سيدنا داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود هو الموضوع. الفتنة جات لداود منين؟ إن واحد عنده 99 نعجة والتاني عنده نعجة واحدة. فاللي عنده 99 نعجة قال له هات نعجتك في كفالتي. فالحكم كان على الظاهر ما سمعش التاني وقال له يا اخي عندك 99 وطمعان في نعجة اخوك تاخد منها شوية لبن وبتاع وتخليه كده ايد ورا قدام ما عندوش ولا نعجة وبتاع مش عارف ايه. فدي فتنة. كان لازم يسمع ابو 99 ضم النعجة ليه. زي صاحب النعجة ما اشتكى كان لازم يسمع صاحب 99. صاحب 99 سأل أخوه اديني النعجة بتاعتك عندي علشان تختلط بالنعاج فيجي لها تيسة فرنجي أو خروف ذكر يطلبها ويدخل عليها يوم الأربع أو الثلاث وتبقى حامل وتجيب له اتنين نعجة بقى عنده ثلاثة وبعد شوية يعاشرها تاني فتعشر وتبقى عاشوراء ويجيب كمان نعجتين بقوا سبعة. يبقى بدل ما كان عنده واحدة. ده كلام سيدنا عمر واجعله الرأس رأسيني استثمر مالك. فالناس ما فهمتش والناس ضيعوا النعاج مش النعجة الواحدة ونمنا. والدليل ان احنا موجودين في عالم كلنا عارفين العولمة العولمة العولمة العولمة. هاخد حد. ها وجيه. فضل يا سيد وجيه. الو. نعم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مبروك؟ ربنا يسترك يا حبيبي. ربنا يكرمك يا رب. امين. بص يا دكتور مبروك، انا مش هاخد من حضرتك اكتر من دقيقتين في سؤال واحد بس. يلا. دلوقتي انا كلمت حضرتك يوم الجمعة في مشكلة كبيرة بالنسبة لي بتاعة التجارة، لو تفتكر حضرتك. لا مش فاكر. طيب. انا دلوقتي كنت كلمت حضرتك يوم الجمعة ومحتاج حضرتك في مشكلتي، والناس اللي انا عامل اللي عاملين معايا المشكلة مش هيحلوا معايا الا بوجود حضرتك. وانا علشان شده الموقف اللي انا فيه جيت لحضرتك النهارده حتى قدام مدينه الانتاج الاعلامي على اساس اقابل حضرتك. ما ينفعش لا حد يقدر يقابلني في مدينه الانتاج الاعلامي ولا حد يقدر يقابلني في بيتي ولا في مكتبي. طيب. ولا في جامعه الازهر. طيب. لحظه حبيبي لحظه. طيب. حبيبي لحظه. طيب. بس لا مدينه الانتاج ولا دريم انا عامل منها مكتب خاص ليا، ولا عندي مكتب بقابل فيه جمهور مكتبي. طيب. يعني بكتب وبقرا فيه، ولا عندي في الجامعه غير القسم اللي انا ما زال الى هذه اللحظه بتشرف برئاسته الى ان ربنا يكرم زميله وياخده ويحل عن سمايا. وهنا بشتغل هنا بشتغل هنا بروح اقعد مع البنت او الواد دقيقتين اتنين. فانا لو قابلت الناس في اي مكان دي يبقى عكا يعك عكا، ودي مش مدرستي. تمام. اللي هيقابلني ده حضرتك يعني يقول لي سلام عليكم، احنا عايزينك ساعتين وحنديك المبلغ الفلاني عشان ده وقت يساوي اجر. قالت احداهما يا ابت استاجره، مش يا ابت استقرضه وضيع وقته، وانا ما عنديش وقت لده. فيبقى ما عنديش الا البرنامج تقول لي الو اقول لك خدامك، والموبايل بعد الفجر بنص ساعه لاني معذور، الا اذا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خد قرار انه يعينني ارد على الناس انا تحت امره، وهاخد 30 50 الف جنيه في الشهر وهيبقى اجر مقابل عمل. انا اقول دلوقتي يا حبيبي الدقيقتين بتوعك ارد عليك واقول لك لو في جديد دلوقتي قول لي وانا ارد عليك. طيب ماشي يا دكتور. وهم سامعيني اهم وهم سامعيني اهم سليم. تمام. تمام. الناس دلوقتي عاوزين يشيلوني الخسائر بتاعتي كلها، ومش عايزين يشيلوا معايا حاجه، ولو ما شلتش واخد بالك هنعمل فيك واخد بالك وهنعمل ونسوي. بس خلاص افتكرتك لانك قلت الكلام ده قبل كده. افتكرتك. تمام. انا كده. ايوه. وانا قلت لك خلاصه. يا عم وجي قلت لك خلاصه. طب. الخلاصه دي موجوده زي ما قلت واتفتحت كل الكتب قدام عينيا بان المضاربه لما نبقى الاثنين مش شغالين مع بعض، انا صاحب الفلوس وانت صاحب الشغل. لو سيادتك اتصرفت من نفوخك وضيعت الفلوس تغرمها. لو انا اللي حاطط الخطه وبقول لك اشتغل بيع ليمون في المكان الفلاني واشتغلت وبعدين جات الضربه عليا انا، الجائحه عليا انا. هتبقى في ورقه بعد الكلام ده اسمها ورقه التعاون على البر والتقوى. استني بس عشان في حكم شرعي وفي ورقه ثانيه. الحكم الشرعي لازم تقول لي الباب اللي اتقفل. شوف انا فاكر انك قلت لي بحاجات اللي كنت بتستوردها من جيبوتي يعني من السودان بس انا بدلعها. تمام. انا فاكر اهو افتكرت خلاص. الله يكرمك. دي الباب قفل. من اول الباب ما اتفتح. الباب لما اتفتح. ايوه. كانت شورتهم ولا شورتك؟ كانت شورتي انا. بالسلامة يا غرام. يعني انت اللي خدت الفلوس وانت اللي اقترحت تشتغل في حاجة هم ما لهمش دعوة بيها. مظبوط. وهم سابوك من غير ما يناقشوك. كانوا معايا يعني اشتغلوا. معاك. يتحملوا معاك. يتحملوا معاك. وهم سامعيني والدنيا كلها تسمعني، انما حضرتك لو قلت له روح تاجر في الجلود وراح تاجر في البيض والبيض مشش هو اللي يغرم الفلوس. انما قلت له اللي انت شايفه وعملت له توكيل يتاجر في اي حاجه وجات الضربه ولا اتقفل الباب تشيل معاه يا حبيبي. تشيل معاه. مفيش حاجه واحد يبرأ نفسه ويقول انا ما شيلش دي الفلوس دي امانه وهو تاجر فيها وهو اللي خسرنا الا اذا الواد شرخ وراح تاجر في حاجه تانية او في صنف تاني. لكن ما دمت سكت وعلامه الرضا السكوت يبقى تشيل معاه او تراحمه فيما بينكم. شكرا جزيلا يا وجي. ارجع تاني لان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون في ايه؟ في النعم اللي هي ايه اللي قبل ما اخد وجي اللي هي قدر يتفكر فيها غيرنا. ها ويطلع يقولوا السما ويلعب كره فوق القمر ويجيب اربع جون واحنا قاعدين في الترب وساكنين في أماكن لا تصلح للسكنة وبنزداد كل يوم تخلفا على مستوى الدولة على مستوى الأمة. أمة مجروحة، وأعتقد أن الأمة المجروحة دي أحد أسباب جرحها وتخلفها. عشان ما أوسعش الدنيا قوي، لا أنا في نفس الآية إنها اتعودت على إن أبو كتير أبو قليل كله شكرا مرسي. يعني لو واحد جاب لك ظرف فيه 50 جنيه مرسي يا عمو، طب لو جاب لك 1,000,000 جنيه مرسي يا عمو. دي خيبة أمل، دي خيبة أمل. كان الله يرحمه ويحسن إليه أحد الأشخاص الأعزة عليا يحكي لي ما حرفه بطلت أجيب لمراتي غالي. قلت له ليه؟ قال لي إن الرخيص عندها زي الغالي، لو جبت لها حاجة ب100 كأني جبت لها حاجة ب1,000. في الحالتين بتعمل كده اهو، بص يعني معاه ابو 50 والجاكيت او البتاع ابو 1,000 ميرسي، ضرب الكتف كده سقافة ضرب الكتف. فقال طب واجيب ابو 500 ليه؟ قلت له برافو، انا قلت له كده، قلت له برافو. وقليل من عبادي الشكور، القليل ده هو اللي متهني على مستوى السماوات والملائكة والملأ الأعلى وعلى مستوى الأرض، اللي يعرف يشكر بالبوق في الآخر، لكن بالفعل. قال ربنا اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل الله. فرق كبير جدا بين إن بنت تشكر باباها على إنه جاب لها حتة حلاوة ولا حاجة بتحبها ولا أشرب ولا جزمة جديدة، بأنها تاخد رقبته تخنقه وتقعد تبوسه وربنا يخليك ليه يا بابا ومسيه يا بابا شكرا يا بابا، وبأنها تدخل تعمل له كوبايه شاي والساعي وتعمل كده وتصيح، تعمل صيحة حلوة ما اعمل الشاي لبابا اللي افتكرني وجاب لي، خليك ليه يا بابا. هو يسمع جوه مش صوت البراد ولكن صوت فرحتها بأنها حاسة ان ابوها جاب لها حاجة، فبتعمل له كوبايه شاي او بتسخن له لقمه بس من غير ما تحط عليها زيت، وتقرفنا واحنا عندنا السكر فتزوده، فاهم؟ يبقى ايه كده فرق كبير جدا جدا. نهارينا بعض بوس وخدنا بعض بالاحضان، ما عرفناش نعمل حته كيك، وما عرفناش نبطل كلمه مش كويسه عشان اللي جاب لنا ده يستاهل انه يسمع الكلمه الحلوه. تبنا، تبنا إلى الله، والتوبة باب مفتوح مش من الذنوب اللي انتوا عارفينها. أنا عامل عمل رائع في التوبة من ذنوب منسية، لأن ليا كتاب اسمه كده ذنوب منسية. يعني إحنا عايشين في ذنوب مش بنفتكرها ذنوب، بنفكرها أمورة. هو الذنوب عندنا قتل سرقة زينة معرفش إيه، لا في ذنوب كتيرة قوي منسية ربنا قالها في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قالها في السنة وإحنا نسينها، أو مش مفكرين إنها ذنوب، أنا مفكرين إنها جاتو يا مش رمضان، وهي خيبة. كفاية كفاية أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أول تفسير ليها الذين يؤجلون الصلاة لغير أول وقتها بلا عذر. يعني واحد المغرب بيدن يقول لك إيه لسه بدري، ده له الويل في جهنم يوم القيامة، عقاب فظيع. مش معناه ما بصليش بالكلية، لا ده بيأجل الصلاة. المفروض ان تصلي وهو بيقول ده ما هتصلي لوحدك، نطق الهمزة قوم صلي بتاع الله أكبر وأشهد أن محمد الرا مش را رسوله. ده حاجات مهمة أوش. طيب مستحيل الاتنين يبقوا شكل بعض. 50 جنيه زي 5,000 زي 50,000 مرسي كده هو، يعني مفيش تكة كده زيادة عشان المبالغ الألوفات دي. أمال بقى ما في السماوات وما في الأرض؟ طب وإذا كان سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وإحنا بنطلع له لساننا كل ما يقول حي على الصلاة بمناسبة الصلاة بس، يعني بمناسبة الصلاة لما يقول سبحانه وتعالى حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح 5 مرات كل يوم، حي دي يعني تعالوا يعني اقبلوا، تعالوا تعالوا. ربنا اللي بيقول تعالوا صلوا تعالوا افلحوا. فاحنا ناكل ونتمطع. نعم قولي لي. منى. منى هدى. يلا يا هدى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور مبروك. ربنا يسترك يا رب. بقول لحضرتك انا جوزي تاجر كان بيشتغل مع اخوه في التجاره، وبعدين حصل بينهم خلاف وكده فانفصلوا عن بعض. فهو لم الفلوس بتاعته كلها وحطها في البنك، والفلوس اللي بتطلع كل شهر بنعيش بيها لانه مش مآمن يدي فلوسه لاي حد تاني. فانا عايز اعرف الزكاه تطلع ازاي وقد ايه. حاضر. سواء بقى كان مع اخوه او مش مع اخوه، مش بقول لكم احنا عندنا ازمه فكر يعني، حضرتك ما لناش دعوه كان مع اخوه كان مع كذا، قولي لي فلوس في البنك كيف تخرج زكاتها. ممكن يا هدى؟ ايوه. يعني هل ده كونه كان مع اخوه لها دخل بالسؤال ولا بالاجابه؟ لا. بالظبط بالظبط بالظبط كده كده. ابوس ايدك انا يا هدى. يبقى السؤال ازاي؟ استنى يا هدى، ما انا بتسال يا هدى. في واحده عايز تقول لي ايه؟ امبارح جوزي قال لي انت طالق. تقوم تقول لي ايه؟ انا كنت متجوزه واحد 15 سنه وخلفت منه 3 عيال واتطلقت، وبعد 7 سنين اتجوزت واحد تاني وخلفت منه بنتين، التاني ده قال لها انت طالق. طب ايه لازمة الستوري بتاع الفرشت هاشبند دي هتفيدني انا في ايه؟ يا ولادي اتعلموا. هي ازمة فكر كده، موضوع فلسفي، ده واقع منيل بستين نيل. احنا مش عارفين نتكلم، مش عارفين نسأل، مش عارفين نجاوب، مش عارفين نتفق على رأي، مش عارفين نرسى، مش عارفين نفكر. مصيبة، كارثة. والحياة عمرها ما تستمر كده، الحياة تبقى وحشة قوي. احنا ازداد تخلفا. عايز اقول لهدى وكل زيها، انا عندي 100,000 في البنك، جابوا اخر السنة 7,000، بقت زكاتي على 107. سواء بقى بتصرفوا منها ما بتصرفوش منها، لغايه لما تخلصوا، لغايه لما توصلوا للنصاب الاقل من الزكاه، يا اما تستثمروا اموالكم، وكون جوزك يقول مانيش مشارك حد تاني، مش مامن حد تاني، براحته خالص. خلي البنك استثمار بالنسبه له، واللي يطلع تاكلوا منه ما تاكلوش منه مالناش دعوه. عندكم فلوس وعندكم ربح كل اخر سنه، الاثنين يتجمعوا مع بعض وتبقى الزكاه على 107,000، على كل 1025 جنيه يا سيدتي الفاضله. نروح تاني ونرجع للموضوع الجميل قوي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والطبيعي واللوجيكال ان في ذلك لآيات لقوم يشكرون. لكن ربنا أراد وأصر على إن يجي بعد النعمة فكر. ده انتوا، أنا حاسبق شوية بس مضطر أقولها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، اللي بتكتبوها في الكروت الآية في سورة الروم، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شفت اختها واحده في الجلسات، بص يتفكرون يعني ايه؟ فكر يتجوز مين؟ احنا ما فكرناش لما جينا نتجوز. انا اشهد الله ان 99% من المجتمع المصري والاوروبي والاوروبي العربي اللي في اوروبا يعني والبتاع، انا احفظ شاعر كبير جدا امريكي في بدايات التاريخ الامريكي ده، كتبت عنه كتير قوي، اسمه ويليام. الولد ده أنا قلت عبارة ما زلت مصرا عليها، قلت شيل ويليام وحط محمد، ينفع مسلم كل اللي عمله إسلام وهو لم يكن مسلما، كل اللي عمله إسلام. فمثلا كان بيزرع في حتة أرض، يقول لم أتركها حتى تسخرت. ده تاخد منه كلمة إيه؟ الصبر. لما جه يتجوز هو بيكلمنا ويليام ده، افتكر ايام الثانوي لما كان بيدرس في السكندري سكول وكان الفصل مختلط يعني شويه بنات شويه بنين، فافتكر مين البنت اللي زاملها سنه واتنين وتلاته وكانت كده ايه وان، راح لها ما اتجوزتش اتجوزها، لا لاف ستوري ولا لاف ايه في يا ابني، قولي ساره. حاضر. يلا يا ساره، اتفضلي يا ساره. الو السلام عليكم دكتور. والسلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك معلش يكون صدرك راحت معايا شويه. جدا. طيب بقول لحضرتك بالامس انا وجوزي عملنا حج، انا الحمد لله رب العالمين انا حجيت وعملت عمره 9 مرات والحمد لله بقيم الليل واي حاجه في السنه النبويه بقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقلل بيته. اوكي بس انا الوقت بقيت انا الحمد لله يعني سني مش صغير يعني 35 سنه بس انا قبل كده شاركت مع الاعلام الكبير عندكم في القناه وبعد كده من ساعتها بقيت مغرومه بيه جدا جدا جدا لدرجه ان انا تقريبا ال 24 ساعه على اليوتيوب فاتحه عليه وعلى الفيسبوك ويعني كل اخباره بتابعها. فهل ده مثلا يكون ان انا مثلا قصرت في جانب معين ان انا انشغلت مثلا بالاعمال الدينيه شويه بالدنيويه فعشان كده ربنا مثلا اديني مؤشر ان الشيء ده خطا؟ الو مفيش حاجه اسمها مؤشرات. مش انا بقول لكم في ازمه فكر؟ لو ربنا بيعمل مؤشرات حضرتك معلش معلش ممكن تسمعني حضرتك انا بحس ان انت بتتجنى قوي على المشاهدين وبتصفنا بالمتخلفين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعدين حضرتك هي مش من حولك هي حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي وقلب مامتك يا حبيبه قلبي خليها تتكلم ادي احنا لسه ما جاوبناهاش وابتدت تحط عليا انا فظا غليظ القلب. شفت الاحكام لا حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشاور كل اصحابه بيشاوروه في الدين وكان عنده صدر رحمه وكان عنده 23 سنة يدعو فيهم أنا عندي 33 دقيقة يا مهفوفة رأيي أنا الأول. أيوة طبعا يا بنتي لازم تفرقي بين برنامج ضيق. أنت حضرتك دكتور طب هنتكلم إحنا الاتنين مع بعض خليني أفيدك يا حبيبتي خليني أفيدك بلا أب بلا جراند فازر يا بنتي خليني أفيدك لا مش جراند فازر خليني أفيدك بس مع حضرتك شوف يا بابا اولا ما تتعاملي معايا كاب كاستاذ كاي حاجه في الدنيا فدي معياريه ليست حقيقيه. يعني بنتي اللي جوزتها وخلفت 5 النهارده الله يبارك لها فيهم ويشفي مريضهم زيك انت مثلا لما تكلميني او تتعلمي مني لا استحاله ديك كنت بجيب لها من عند ريموندوس ولعب وشخاليل وصيف وشتاء ورحله ايامي واخدها جنب اجيب لها المغرفه والملوخيه واجهزها ففيه بنوه حقيقيه وفيه بنوه اعتباريه. ما تخلينيش في ساعة أبقى أبوك زي ما كنت أبو إلهام وسلمى. ما ينفعش بتظلميني وهتقولي فين مقتضى أبوتك. أبوتي دي يعني حاجة عالية العالي ده ما نسقطش عليه تهم فظا غليظ القلب ده. أولا ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام هكمل عليه الصلاة والسلام أبوس إيدك يا حبيبتي اسمعيني اتعلمي جملة مفيدة. بص قال له ولو كنت يعني ما كانش لو كان سجود لغير الله لأمرت الزوج ما فيش سجود لغير الله أكيد فكلمة بالظبط. فشوف يا حبيبتي زي ما قلنا في مفارق كبيرة جدا أنا قدام نقطتين اتنين أولا ما فيش إشارات من ربنا ده دجل وشعوذة وحيودينا زي ما ودانا ورا قوي لما نام ربنا بيبعت فيه رسائل الرسالة جت هي القرآن وأتمها محمد صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى لي بقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مفيش حاجة اسمها إشارات وغير إشارات في حاجة اسمها ورقة وقلم وعقل. الحاجة اللي هتعطلك عن شغلك وعن أداء صلاتك في أول وقتها حرام حتى لو كانت قراية القرآن الكريم مش متابعة إنسان تعودي له ولا متابعاه ده كلام. انت فاضية وعايزة تستفيدي من اي حاجة خلقها ربنا ما فيهاش معصية اسمعي بالقدر اللي لا تملي منه. لو مللتي قومي لو الاذان الدن اجري لو وراك شغل الحقي لو عندك حل على الطبيعي على البوتجاز الحقيها لا تتحرق وتولع وتشوفي ده الدين. ده الدين مش الدين ان انا استغرق حتى كل وقتي في ان انا اسمع شرايط او اقعد قدام اليوتيوب اسمع شيخ والاكل يتحرق ده ربنا يغضب عليك ويلعنك مش عبادة. الدين بقول انا بصابر جدا عشان اعلمكم ابجدياته. وتاني هقول من فضلكم اللي يسال سؤال زي انا ما قلت كده ركز في المطلوب والا من اول ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم لكم التحيه هيبقى هو اتصال واحد بس. واحد يفرش بقى وعملنا وسوينا طول بالك عليه يا دكتور نعم نعمل ايه؟ طب نشوف حنان ايه رايها في الموضوع. يلا يا حنة راحت حنان وشوف بقى تخيل بقول لكم ازمه فكر انا انا انا عمري ما هنسى كيف بدات هذا اللقاء. سبحان الله العظيم كان القدر بيقول لي تعالى ما اكد لك. انا قلت لكم في اول هذا اللقاء يبقى الواحد بيقول فيه قصايد شعر وتعمل له حاجه كده او تتكلم كلمه على خلاف ما يعتقد او خلاف مذهبه يبقى انت ابني 66 و87 و5 وماينس 1، يا نهار اسود. ده فكر؟ هل فكر ان انا اسمع من حد وانا والله بزعلان؟ والله انا الحاجه الوحيده اللي زعلني قلت لكم عليها، الاقي الدنيا ضايعه امتي ممزقه مش فاهمين اللي بيه في الدين، دي الحاجه الوحيده اقسم بالله اللي نايم صاحي بيها، فمش زعلان. بس هل من الفكر ان واحد يقول لك ايه، انا بتعامل معاك زي بابا، وبعدين فظا غليظ القلب يا ابا ده ابا ده ابا ده شرابة قرد، ده شراب متلقح في الزبالة، مش اللي يقول انت زي ابويا يوريني كيف يعامل اباه؟ اكيد اكيد ده لازم، والا اقول لي زي ما ثروت هيقول لنا دلوقتي لا انا ابوك ولا اعرفك، هرتاح. انما احنا بنشبط مع بعض علاقات. قول يا ثروت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل السلام حبيبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي انا حضرتك اسالك سؤال يا عم الحاج. اتفضل. اسالك يا دكتور كده سؤال كده والنبي لو سمحت. حاضر. انا حضرتك انا محوش مبلغ 50,000 جنيه. ايه؟ والمبلغ ده انا حاطه في قلب البيت. يعني ما بحطوش في البنك ولا حاجه. المبلغ 50,000 جنيه محطه في البيت. مش حاطه في البنك. يا حبيبي عرفت سؤالك وجميل جدا. يا ثروة ال 50,000 لو عدى عليهم سنة يا حبيبي لازم تطلع على كل 1000 25. اوعى تكون فاهم يا ثروة ان ال 50,000 دول لو كانوا في البنك يبقى عليهم زكاة، ولو كانوا مش موجودين في البنك وموجودين في البيت يبقى مش عليهم زكاة. لا يا ثروة، في البنك هم وارباحهم عليهم زكاة، في البيت لما يعدي عليهم سنة وما تحتاج لهمش عليهم زكاة. على كل 1025 لازم لغاية لما الزكاة تاكلهم. يعني ايه تاكلهم؟ يعني ينقصوا كل سنة لغاية لما يقلوا عن المبلغ اللي يشترى به 85 جرام عيار 21، عندئذ لا زكاة عليه، وهتبقى حضرتك مؤاخذ لاني ضيعت فلوس كان ممكن تستثمر. دور على اي حاجة ان شاء الله يا رب تجيب حتة ارض تشتريها تنفع في المستقبل تبيعها او تبني عليها او تعملها اي حاجة، او اوديهم لبنك، البنك مش حرام عشان يصونوا ويزودهم لك سنة، الدنيا جميلة جدا. لكن هتخليهم تحت المخدة، اما كنتش هتاخدهم بايديك كل يوم وتخلصهم على الدليفري وهتصرفهم في حاجات ملهاش اي وجهة. يعني دايما القرش لما يبقى مع الواحد كأنه في حاجة بتاكله في ايده كده عايز يفره، غير لما تحاول تنساهم زي لغة الناس زمان. هنطلع فاصل قصير فانتظرونا بعد قليل. نعود.